بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فالتفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى سورة عبس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. هذه السورة أيها الإخوة نزلت في مناسبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسمى هذه الآيات آيات العتاب. جاء فيها العتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الموقف المذكور في أول السورة. والعتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة ليس كما يتوهمه بعض الناس زجراً عن خطأ أو شيئاً من هذا، وإنما هو دلالة على ما هو أفضل. والزجر الذي في الآيات ليس موجهاً إلى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن للذين عاتبه الله عز وجل في شأنهم، لا أعني الذين عاتبه من أجله، الذي عاتبه من أجله الأعمى، وإنما الذين كانوا في ذلك الوقت هم سبب هذا العتاب. قصة هذه السورة أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما من الأيام يحدث وجهاء قريش ويدعوهم إلى الإسلام، منهم أبو جهل بن هشام، ومنهم عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، وأبي بن خلف، وكان هؤلاء أكبر وجهاء قريش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصاً على إسلامهم، لأنهم كانوا يصدون الناس عن الإسلام، وكان لهم أتباع كثير، فإذا أسلموا كان الخير في أن يتبعهم الناس ويكثر أتباع الإسلام ويقل الذين يعادونه ويصدون الناس عنه. أقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهم ويعظهم، وقد لحظ منهم إقبالا. بينما هو صلى الله عليه وسلم يحدثهم، إذ جاء عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري مع من يقف النبي صلى الله عليه وسلم ومن يدعو إلى الإسلام. فبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع هؤلاء، جاءه عبد الله بن أم مكتوم الأعمى وجعل يردد ويقول: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنما انزعج من هذا الموقف من عبد الله، لأنه رآه وهو يكلم الناس ويدعوهم إلى الإسلام، وهو مسلم قد سبق إسلامه، فيمكن أن يوجهه ويعلمه ويذكره في وقت لاحق بينما الآن الوقت للكافرين. وكان هؤلاء الكافرون متكبرين يأنفون أن يجالسوا الضعفاء والمساكين والعميان، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفسه ودون أن يتكلم ودون أن يؤذي عبد الله بن أم مكتوم بأي كلمة، أراد في نفسه لو أن عبد الله تركه الآن ليتفرغ لدعوة هؤلاء ثم يذكره ويعلمه فيما بعد، فانشغل بهم عنه وأقبل عليهم وأعرض عنه. ربنا عز وجل أراد أن يعطي الناس كلهم موعظة وعبرة، أن الله تبارك وتعالى لا يبالي بالعظماء المتكبرين ولا بالذين يترفعون على الناس وإن كانوا سيصدون عن الإسلام من أجل هؤلاء الضعفاء، فلينصرفوا فإنه لا خير فيهم والخير في أولئك الضعفاء، ولا يستحقون أن يعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضعفاء من أجلهم. الدرس إذن هاهنا لهؤلاء، والزجر لهؤلاء الذين يتكبرون ويترفعون عن أن يجالسوا الضعفاء. جاء العتاب موجها إلى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أولئك لا يستحقون أن يوجه الكلام إليهم. هذا كما تكون أنت تعاتب ولدك على الإحسان إلى شخص لا يستحق الإحسان وترفع صوتك على ابنك، ومرادك الزجر لذلك الرجل لا الزجر لولدك، لأن فاعل الإحسان لا يلام. ولكن هكذا جرت حكمة الله تبارك وتعالى أن يوجه العتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس يقولون في المثل إنما يكون العتاب بين الأحباب، فالله عز وجل بعتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يجفو النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يبعده ولا أن يزجره، وإنما هذا دلالة على ما هو الأفضل والأنسب في دعوة الناس إلى الله تعالى، فالمستجيب مقرب محبوب عند الله، وإن كان ضعيفا مسكينا أعمى أعرج أي شيء فيه من العيوب الخلقية هذا لا ينقص منه شيئا. والذي لا يستجيب لا يستحق أن نتلهف عليه ولا أن نقبل عليه مهما كان عظيما ومهما كانت له مكانة عند الناس. المهم في الإنسان أن يكون على صدق وحق وإنسانية، أما المتكبرون فهؤلاء لا مكان لهم ولا مكانة عند الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المتكبرين يكونون يوم القيامة يحشرون كأمثال النمل الناعم الصغير، يحشرون كأمثال الذر بين أرجل الناس يطأهم الناس بأقدامهم ولا يشعرون بهم. كافأهم الله عز وجل على تكبرهم في الدنيا بأن جعلهم حقراء في الآخرة. إذن جاءت هذه السورة عتابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا العتاب إنما يكون بين الأحباب. هذا فيه كل الملاطفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والزجر إنما هو لأولئك الذين لا يستحقون أن يقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متكبرون. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ربنا عز وجل في بداية السورة يخبر عن موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عبس، عبس بمعنى قطب وجهه، والعبوس شيء معروف معناه بين الناس. عبس وتولى أي أعرض. عبس رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءه عبد الله بن أم مكتوم، وأعرض عنه وتوجه إلى أولئك الزعماء يدعوهم إلى الله تعالى، وما كانت له عندهم مصلحة يستفيدها لشخصه، وإنما هي رحمة الله عز وجل بهم يريد أن يبلغهم إياها. يحكي لنا ربنا عز وجل هنا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتوجه إليه بالعتاب: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبس وتولى لأنه جاءه الأعمى. ثم يوجه الله عز وجل إليه العتاب فيقول: وما يدريك لعله يزكى. ما يدريك أنك إذا حدثته وأقبلت عليه أنه يتزكى. يزكى بمعنى يتطهر ويترقى في درجات الإيمان. التزكية تفسر في كل إنسان بحسبه، إذا كان مؤمنا تفسر التزكية في حقه بالترفع عن الذنوب والآثام والترقي في الأعمال الصالحة، وإن كان الإنسان كافرا تفسر التزكية في حقه بأنه يدخل في دين الله عز وجل، فذلك بداية تزكية النفس وتطهيرها. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. إنك لا تعلم، ربما يتزكى هذا الأعمى فيكون خيرا من أولئك، وقد كان حقا خيرا من أولئك. وما يدريك لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى. وأنت إنما جئت مذكرا، وجئت لتذكر الخلق فينتفع بالتذكرة وهو يتحقق فيه هذا. وما يدريك لعله يزكى. أما من استغنى فأنت له تصدى. استغنى بمعنى استغنى بما عنده من أمر الدنيا، استغنى عن الله عز وجل وأعرض عن الله عز وجل. أما من استغنى، أولئك الكافرون المتكبرون المستغنون عن الله، المستغنون عن التذكير، المستغنون عن سماع كلام الله عز وجل. أما من استغنى فأنت له تصدى، تقبل عليه وتعرض عن ذلك الذي جاء يريد أن يتذكر وأن يتعلم ويتزكى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. ماذا يضرك لو أنه لم يتزكى؟ إنما يضر نفسه، وأنت لا تحاسب على أنك لم تدعه لأنك دعوته وكررت الدعوة وهو يعرض مرة بعد مرة. وما عليك ألا يزكى. هذه، انظر أيها الأخ المؤمن، هذا هنا في رقة العتاب، وما عليك، ما يضرك. إذن ربنا عز وجل يريد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين له أنه لا يضرك إذا لم يتزكى هؤلاء. وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى. السعي العمل بإقدام وهمة. جاءك يسعى أي جاءك مجتهدا في أن يستمع. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى ربه عز وجل ويخاف مقام ربه. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. سمى الله عز وجل إقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء وتركه لعبد الله بن أم مكتوم تلهيا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلهى، وإنما كان مشتغلا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لكن لما كان هؤلاء معرضين، وكان هؤلاء لا رغبة لهم في سماع التذكير، كانت دعوتهم كأنها التلهي، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلهى. شبه الله عز وجل عمله بالتلهي، لأن هؤلاء لا يقبلون عليه ولا يستحقون أن ينشغل بهم عن ذلك الأعمى. وأما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة. كلا، كلمة للزجر، ولكن الزجر ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بعدها كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. إذن هذا زجر لمن لا يريد أن يتذكر، وليس زجرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء الخطاب موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم احتقارا لأولئك وإعراضا عنهم، كأنهم لا يستحقون أن يوجه إليهم الخطاب. كلا إنها تذكرة، إن هذه القصة والعبرة، قصة عبد الله بن أم مكتوم وعتاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من أجله، هذه تذكرة، أو المراد كل آيات القرآن تذكرة، وهذا أقرب لأن ما بعده من الآيات يدل عليه. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكر كلام الله، فمن شاء ذكر الله عز وجل. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة، هذه التذكرة موجودة في صحف مكرمة. الصحف المكرمة هي التي عند الله تعالى، قال العلماء المراد بها اللوح المحفوظ، في صحف مكرمة مرفوعة عالية المكان والمكانة، مرفوعة مطهرة، أي مطهرة من أن يمسها أحد غير الملائكة المقربين عند الله تعالى، فهم الذين يكتبونها، وهم الذين ينسخونها، وهم الذين يحفظونها وينقلونها إلى الأنبياء. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. السفرة تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى الكتبة، ولذلك يقال عن الكتاب سفر، والكاتب سافر، والسفرة هم الكتبة. فالمراد بأيدي سفرة بأيدي كتبة من الملائكة، كتاب من الملائكة. وتأتي كلمة السفرة بمعنى السفراء الذين يكونون وسطاء بين الناس، كما يكون السفير دائما يبلغ كلام دولته للدول الأخرى وللرعايا، وهكذا الملائكة سفراء بين الله عز وجل وبين أنبيائه، يبلغونهم رسالات الله عز وجل. بأيدي سفرة كرام ذوي مكانة عالية عند الله تبارك وتعالى، بأيدي سفرة كرام بررة، أي بارين أتقياء مطيعين لله تبارك وتعالى في كل ما أمرهم، كما جاء في الآية الأخرى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بأيدي سفرة كرام برر. ثم يقول ربنا عز وجل قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان، تأتي كثيراً كلمة قتل دعاء عليه، وربنا عز وجل لا يدعو على أحد، لأن الدعاء معناه أنك تطلب أن يصيبه القتل، وربنا عز وجل لا يدعو لأنه يدعى ولا يدعو. ولكن هذه الكلمة مقصود بها الزجر واللعن وإظهار الغضب على هذا الذي يذكر فيه. فقتل، لذلك فسر العلماء قتل الإنسان ما أكفره، قالوا لعن، لأن المراد إظهار الغضب عليه، وليس المراد أن يدعو عليه بأن يقتل. كيف يقال هنا لعن الإنسان؟ الإنسان يلعن؟ قالوا لا، المراد بالإنسان في هذا الموضع الكافر المعرض عن التذكرة. كيف عرفنا هذا؟ من السياق. ربنا عز وجل أولاً لا يلعن كل المخلوقين، إذا كان يريد أن يلعنهم كلهم فلماذا خلقه؟ ولكن السياق هنا دل على أنهم، المراد بهذا الإنسان الكافر المعرض عن التذكرة. قتل الإنسان ما أكفره، إذن المراد به الكافر الذي رفض التذكرة. قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفره؟ كأن الله عز وجل يوجه إليه السؤال: ما الذي جعلك تكفر أيها الإنسان؟ ما هو السبب الذي يدعوك؟ الأسباب تدعوك إلى أن تكفر أم الأسباب تدعوك إلى أن تؤمن؟ قتل الإنسان ما أكفره، لأنه لا يتفكر في نفسه من أي شيء خلقه. ربك خلقك ثم تكفر به، هل هذا هو سبب الكفر؟ هذا سبب يدعو إلى الإيمان أم هو سبب يدعو إلى الكفر؟ قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه. حوله ربه عز وجل من نطفة مستقذرة مستقبحة يقرف منها الإنسان إذا نظر إليها، فحوله بشرا سويا له مكانته وله كرامته وهو مفضل على سائر أجناس المخلوقات. هذا العمل يستحق الشكر أم يستحق الكفر؟ قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة. النطفة في أصل اللغة العربية نقطة الماء، أي ماء كان، والمراد هنا النطفة التي خلق منها الإنسان، ذكرت هنا لأنها محتقرة مستقذرة عند الناس، ومع ذلك حوله الله عز وجل من هذه النطفة المحتقرة المستقذرة إلى أن جعله بشرا سويا له مكانته وله فضله على سائر المخلوقات. هذا عمل يستحق الشكر أم عمل يستحق الكفر؟ قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. خلقه فقدره، تأتي كلمة فقدره بمعنى أنه أعطاه القدرة والقوة، وتأتي بمعنى قدره أي أحكم خلقه وجعله مقدرا تقديرا دقيقا، كل عضو فيه من التناسب مع العضو الآخر ما لا يعلم حكمته إلا الله تبارك وتعالى. والبشر يتعلمون الطب ويتعلمون تشريح الإنسان وعلم وظائف أعضاء الإنسان، ومع ذلك دائما يكتشفون الجديد. فكم في خلق هذا الإنسان من الحكمة، وكم في خلق هذا الإنسان من القدرة، وكم في هذا الإنسان من تقدير الله عز وجل. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره، يسر له السبيل، أي سبيل؟ السبل التي يسرها له كثيرة. أولاً يسر له سبيل الخروج من بطن أمه، وهو سبيل عسر ضيق معرض فيه للخطر، ومع ذلك يسره له ربه عز وجل. ثم السبيل يسره، يسر له سبيل الخروج من بطن أمه، ثم السبيل يسره، يسر له سبيل المعاش، جعل له من صدر أمه ثديين يرتضع منهما إلى أن يكتفي، وجعل له بعد ذلك غذاء وأرشده كيف يتغذى وكيف ينتفع، وأرشده في معاشه كيف يعيش، كل هذا من تيسير السبيل. وأرسل له الأنبياء يبينون له الهدى والخير ويحذرونه من الضلال والشر، هذا من تيسير السبيل. تيسير السبيل باب واسع. ربنا عز وجل خلق الإنسان فقدره ثم السبيل يسره، هذا يستحق الشكر أم يستحق الكفر؟ كيف يكفر وقد أعطاه الله عز وجل كل هذا؟ قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. يعدد الله عز وجل على عباده النعم التي أنعم بها على الإنسان، فعد الموت والقبر من النعم. كيف هذا؟ هل الموت نعمة؟ نعم الموت نعمة، لأن الإنسان إذا بلغ سن العجز وإذا بلغ سن الضعف وإذا بلغ السن التي يضعف فيها كل شيء فيه تكون حياته ثقلاً عليه، فموته راحة له، فكان من نعم الله عز وجل عليه. ولكن لم يجعل موته كسائر المخلوقات الحيوانية التي تموت فتلقى في الأرض فتنتن وتملأ روائحها الدنيا ويتقزز الناس منها وتأكلها الوحوش، لا، أماته ليريحه من عناء الحياة الدنيا وأقبره، جعله مما يقبر، ليس أقبره بمعنى قبره، لا، جعله يقبر، جعل هذا سنة في حياة الإنسان، أي قانونا يسير عليه الخلق أنهم يقبرون من يموت منهم ولا يدعونه جيفة كالجيف على وجه الأرض، فهذا من فضل الله على الإنسان وتمييزه له. ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، أنشره بمعنى أحياه وأقامه من الموت وجعله ينتصب بعد أن كان ترابا مفتتا في الأرض، ثم إذا شاء أنشره حينما يشاء الله عز وجل يبعث الإنسان ويعيده بشرا سويا كما كان. هذه النعم كلها تستحق الشكر من الإنسان لربه عز وجل، بينما نجد الأكثرين من الناس يكفرون. ولذلك جاء هنا قوله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، إعلان من الله عز وجل أنه غاضب على هذا الصنف من الناس، يلعنهم ويزجرهم لأنهم لم يفعلوا ما أمرهم الله عز وجل، كلا لما يقضي ما أمره، أي لم يقضي ما وجب عليه من حق لله تبارك وتعالى، بل هو مقصر في حقوق الله تبارك وتعالى، ومع كل هذا الإنعام يقابل ذلك بالتقصير والإعراض والكفر. لذلك كان استحقاقه أن يقول: قتل الإنسان ما أكفره، ولعل الله عز وجل ييسر فيتمم تفسير السورة في المجلس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد كما هو أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجمعنا على ما تحب وترضى، وأمتنا على ما تحب وترضى، واحشرنا كما تحب وترضى يا أرحم الراحمين، واحشرنا تحت لواء حبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا شفاعته يا أرحم الراحمين، وارزقنا صحبته في الآخرة يا أرحم الراحمين، واجعلنا من أقرب المقربين إليه يا رب العالمين، وارض عنا فيمن رضيت عنهم من أحبابك يا أرحم الراحمين، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وارحم بفضلك المسلمين كافة عامة أحياء وأمواتا. صل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فالتفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى بقية سورة عبس، من قوله تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. هذه الآيات من قول الله تبارك وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه متعلقة بما قبلها. آخر الآيات السابقة جاء قوله تبارك وتعالى كلا لما يقض ما أمره، أي إن الإنسان لم يقض ما أمره الله عز وجل، لم يؤدي ما أمره الله عز وجل به من واجبات العبادة والطاعة لله تعالى، مع أنه لو تفكر في أمره شعر بأنه يجب عليه أن يؤدي العبادة لله شكرا على ما أعطاه الله تعالى. الإنسان مخلوق لله، وهذا الخلق والإيجاد نعمة وحق للخالق على المخلوق، فيجب على المخلوق أن يشكر ربه عليه. ثم إن الله تبارك وتعالى لم يخلق الإنسان ويتركه هملا دون أن يهيئ له مصالحه، بل على العكس من ذلك هيئ له كل شيء يحتاجه. لذلك نبهه الله تعالى إلى أنه لم يقض ما أمره به ربه، ويجب عليه أن ينظر في فضل الله عز وجل عليه، وأن هذا الفضل يجب أن يشكر. قال تبارك وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه. إذا أردت أن تعرف فضل الله عز وجل عليك وأنه يجب عليك شكره أداء لواجب النعم التي أنعم عليك، نعمه عليك كثيرة، يأخذ الله عز وجل لك منها هنا مثالا ينبهك عليه وهو الطعام. فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا الطعام هيأه لك ربك عز وجل، ولكن من كثرة تكراره عليك واستمرار فضل الله عز وجل عليك أصبحت لا تتنبه إلى ما في هذا الطعام من تهيئة الله عز وجل في كل أمر من الأمور. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ربك عز وجل صب من أجل طعامك الماء من السماء صبا. هذا الماء، هل صب هذا الماء أمر يسير؟ انظر إلى البلاد التي لا يوجد فيها مطر، وانظر كيف تكون تلك البلاد قاحلة لا نبات فيها ولا شيء ولا حياة. إنزال المطر وحده يحتاج إلى أمور كثيرة في ترتيب الكون وتدبير خلق الكون رتبه لك ربك عز وجل. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، هذا الماء ما جاء هكذا عبثا وبدون تدبير، وإنما خلق الله عز وجل البحار فسلط عليها الرياح، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، السحاب لا يكون موجودا، تثيره الرياح من البحر، تأتي الرياح جافة فتمر على البحر فتمتلئ بالرطوبة، هذه الرطوبات ما ترتفع إلى الفضاء، الفضاء يكون باردا فتتجمع قطرات الماء على بعضها فيهطل المطر إلى الأرض. إذن هذا مبني على خطة في القدرة الإلهية محكمة تسخر لك البحار وتسخر لك الرياح وتسخر لك برودة الجو وتسخر لك حرارة الجو حتى يتهيأ صب هذا الماء من السماء إلى الأرض من أجل الطعام الذي تأكله. كل هذا مبني على قدرة، مبني على حكمة، مبني على تدبير يسره الله عز وجل لك من أجل طعامك. أفلا يستحق أن تشكره على هذه النعمة؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. الله عز وجل حينما يهطل المطر على الأرض يأذن الله عز وجل للنبات للبذور أن تشرب من هذا الماء فتنبت تشق الأرض شقا. ليس شق الأرض بالفلاحة وحدها، وإنما تجد أن البذور بنفسها تشق الأرض فتخرج، وأمر هذه البذور عجيب. لو وضعتها بين الصخور ثم سقيت الماء فإنها تتسلل من بين الصخور المزدحمة حتى تظهر على وجه الأرض وتطول وتكبر وتثمر. هذه البذور حينما تنبت تشق الأرض شقا حتى ولو كانت بين الصخور كما قلت، بل أحيانا تجدها تشق الصخر شقا. يوضع أحيانا البذر في أرض صخرية ثم يأتيه الماء، فتجد أن البذر حينما تنبت جذوره هذه الجذور تشق الأرض شقا إلى سفل لترتوي من الماء الذي خزن في الأرض، وتشق الأوراق الأرض إلى أعلى لتأخذ من الهواء ولتأخذ من الشمس حاجتها فتنبت بعد ذلك. إذن شق الأرض هذا آية من آيات الله عز وجل، يهيئه الله تعالى للنبات بقدرته تبارك وتعالى، فيشق الأرض شقا ليشرب من ماء الأرض وليأخذ من الهواء والشمس، وبعد ذلك ينبت لك الطعام. إذن شق الأرض ليس أمرا هينا، وإنما هو نتيجة تدبير إلهي وقدرة إلهية هيأت لك هذا أيها الإنسان من أجل طعامك. المرحلة الأولى أن الله يصب الماء صبا على الأرض ثم يشق الأرض شقا بهذه البذور. ومع ذلك هناك شق الأرض بالفلاحة. شق الأرض بالفلاحة أمر آخر، هو تيسير لهذا النبات أن يأخذ من الهواء ومن ضوء الشمس ما يحتاج إليه. أما المذكور في الآية فهو شق النبات بقدرة الله تعالى للأرض حتى يظهر على سطحها وحتى يشرب من مائها. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. عدد الله عز وجل علينا هاهنا أنواع الطعام الذي ينبته لنا بالمطر، فقال فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. الحبوب التي يعيش عليها الناس والتي هي أساس الأقوات، حب القمح وحب الشعير وحب الذرة وكل الحبوب التي تؤكل، هذه أساسيات الغذاء. لذلك بدأ الله عز وجل بذكرها، فأنبتنا فيها حبا وعنبا. العنب ذكره الله تبارك وتعالى ثانيا بعد الحبوب، ذلك لأن حاجة الإنسان من السكريات، حاجة الجسم من السكريات حاجة كبيرة، والعنب هو من أول السكريات وأهمها التي يتغذى بها الإنسان. يتغذى بها في البلاد التي ينبت فيها العنب، ثم يدخر هذا فيجفف فيكون زبيبا وينقل إلى البلاد الأخرى التي لا ينبت فيها العنب فيأكله الناس. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. القضب هو الخضار التي تقضب قضبا، أي تؤكل مباشرة، مثل القثاء والخيار وما شابه ذلك. فهذا هو القضب، يسمى قضبا لأنه يقضب أي يؤكل مباشرة على الأسنان. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. هذه الخضار أيضا لها دور عظيم في تغذية الجسم وإعطائه حاجاته، لذلك ذكرها الله عز وجل بعد الغذاء الأول والغذاء الثاني، ذكر ربنا عز وجل القضب، وهو كما قلنا هذه الخضار التي تؤكل دون طبخ. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا. الزيتون المراد التنبيه على ما في الزيتون من الزيت، فالزيت غذاء من الأغذية المهمة، سواء أكلت الزيتون أكلا مباشرا أو استخرجت منه الزيت، فهذا الزيتون يشتمل على الزيوت، وحاجة الجسم إلى الزيوت حاجة ماسة يصعب الاستغناء عنها، بل يمكن أن تقول إن الجسم لا يستغني عنها. ولذلك هيأ ربنا عز وجل في جسم الإنسان أنه إذا لم يجد في غذائه الزيوت، الدهون التي توجد في الزيوت، إذا لم توجد في الغذاء الذي يأكله الإنسان، الله عز وجل هيأ الجسم بحيث تتحول النشويات الموجودة في الحبوب إلى دهن ليفي بحاجة جسم الإنسان، وتتحول السكريات الموجودة في العنب وأشباهه إلى دهون أيضا لتفي بحاجة الجسم. وهكذا يعد الله عز وجل لنا أصناف الغذاء، كل منها يدل على حاجة معينة يحتاجها جسم الإنسان. هكذا يلائم ربنا عز وجل بين النباتات التي تخرج من الأرض وبين حاجات الجسم. ولذلك كان كثير من العلماء يستدلون بوحدة المخلوقات وتآزرها على وحدة الخالق تبارك وتعالى، يعني أن الله الذي خلق الجسم محتاجا إلى الحبوب والنشويات وإلى الدهنيات وإلى السكريات وإلى البروتينات، هو أوجد هذا في الطبيعة، يعني فاعل هذا وفاعل هذا واحد، لأنه نسق بينهما وربط هذا بهذا وهيأ هذا بهذا، إذن فخالق هذا العالم واحد لا إله إلا هو. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. الحدائق معروفة، ولكن ذكر ربنا عز وجل الحدائق الغلب. الحديقة الغلباء هي التي تكون أشجارها عظيمة وقد التفت أغصانها على بعض حتى كادت تكون كأنها مسقوفة بكثرة الأغصان والأوراق، فهذه هي الحدائق الغلباء، وجمع الغلباء الغلب. وحدائق غلبة بهذا الذي خلقه الله عز وجل، بهذه التدبيرات التي دبرها ربنا عز وجل بالماء والحبوب والأشجار، كل هذا بتدبير الله عز وجل، وكله ناشئ عن الماء الذي صبه ربنا عز وجل من السماء. وحدائق غلبة وفاكهة وأبا. المأكولات التي سبق ذكرها كانت لذكر حاجات الإنسان الأساسية في غذائه، ثم ذكر ربنا عز وجل الفاكهة ولم يذكر نوعا معينا منها، وإنما ذكرها بمجموعها لينبه بذكر كلمة الفاكهة إلى أن الإنسان يأكلها تفكها، أي تلذذاً زيادة على حاجات جسمه. ليس معنى هذا أنها لا تفيد الجسم، ولكن وإن كانت تفيد الجسم فهي تؤخذ وتؤكل على سبيل التفكه، أي على سبيل التلذذ، يأخذها الإنسان على سبيل التلذذ زيادة عن حاجات جسمه الأساسية. وفاكهة وأباً، ما معنى كلمة الأب؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كلاهما سأل نفسه عن معنى كلمة الأب. أما سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فقال: قد عرفنا هذه الأشياء، فما الأب؟ ثم قال: يا عمر، أتتكلف ما لا تعلم؟ يعني تريد أن تقول في كتاب الله شيئا وأنت لا تعلمه، وماذا يضرك لو وجد في كتاب الله شيء لم تفهمه؟ يا ابن أم عمر، لماذا يقول لنفسه يا ابن أم عمر؟ المشهور أنه ابن الخطاب. العرب حينما يريد أحدهم أن يتواضع ينسب نفسه إلى أمه، وحينما يريد أن يحقر مخاطبه ينسبه إلى أمه، فقال: يا ابن أم عمر، وماذا يضرك لو أنك وجدت في كتاب الله شيئا لا تفهمه؟ وهل أنت تعلم كل شيء حتى تكلف نفسك علم هذا؟ ليس معنى هذا أن لا نبحث عما نجهل، ولكن معناه ألا نتكلف القول فيما لا نعلم بدون علم. ولذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حينما سئل عن الأب: أي سماء تظلني؟ أولا قال: لا أعلم. ثم قال: أي سماء تظلني؟ وأي أرض تقلني، أي تحملني، إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم؟ إذن المراد التحرص على ألا نتكلم في كتاب الله بما لا نعلم، وليس المراد ألا نبحث عما لا نعلم. لذلك بحث الصحابة وسأل بعضهم بعضا عن كلمة الأب، فقال عدد من الصحابة: كلمة الأب معناها النباتات التي تأكلها الأنعام. ولذلك جاء بعده مباشرة بعد ذكر هذه الأطعمة التي يأكلها الإنسان ثم ذكر الأب، جاء قوله تعالى: متاعا لكم ولأنعامكم. إذن ما تقدم من النباتات التي يأكلها الإنسان هذا متاع للإنسان، والأب هو كل ما ينبت على وجه الأرض مما تأكله الأنعام، هذا خلقه الله متاعا لأنعامكم. طيب، إذا كان قد خلقه متاعا لأنعامنا فلماذا يمن علينا به؟ قال: لأنك أنت تستخدم الأنعام، الأنعام خلقت لك فأنت تركبها وأنت تأكلها وأنت تشرب حليبها، إذن الأنعام مخلوقة لك، فما خلقه الله عز وجل تمتيعا لها هو في حقيقته أيضا تمتيع لك، فلله عليك فضل في ذلك كله، فينبغي لك أن تشكر الله عليه. حينما قال ربنا عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي لينظر نظرة الاعتبار، نظرة التدبر، نظرة التفكر في إنعام الله عز وجل عليه، حتى يشكر الله، حتى يعلم فضل الله عز وجل عليه ويشكر الله عز وجل على هذا، ويقضي ما أمره الله عز وجل أن يفعل ما أمره الله عز وجل به. متاعا لكم ولأنعامكم، هذا التمتيع عليه مسؤولية، ولم يخلق هكذا عبثا. تفضل الله عز وجل عليك ليعرفك إنعامه عليك، تفضل عليك لتشكره، فإذا شكرته كانت النتيجة أن تكون في الآخرة مرضيا عنك منعما في الجنة، وإذا لم تؤدي شكر الله عز وجل كنت في الآخرة معذبا. لذلك بعد أن ذكر الله عز وجل هذه النعمة كلها عطف بالفاء: فإذا جاءت الصاخة، يعني هذا كله أعطيتك إياه. الفاء يقول علماء اللغة العربية إنها تفيد الترتيب، هذا الشيء مرتب على ما قبله، أعطيتك هذه النعم كلها، ويترتب على ذلك أنه إذا جاءت الصاخة، الصاخة المراد بها القيامة ولكن سميت هنا الصاخة لأن الملك ينفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور كان صوت الصور كالرعد القاصف يكاد يثقب الآذان من قوة الصوت، ولذلك سميت الصاخة أي الصيحة التي يموت بها العباد ويكون بها يوم القيامة. فإذا جاءت الصاخة ماذا يكون؟ أولا عندنا موقف الحساب. في موقف الحساب وحينما تنشر الصحف لا يلتفت أحد إلى أحد ولا يفكر أحد بأحد أبدا، كل إنسان مشغول بمصيره، لأن مسألة المصير هناك أصبحت أمام الناس، إما عذاب خالد وإما نعيم خالد، فتجد الناس مشغولين إلى درجة أنه لا ينظر أحد إلى أحد، ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي زوجته وبنيه، يفر منهم. في الدنيا الإنسان عند الشدائد يتعاون هؤلاء جميعا، والإنسان يعين أخاه ويعين ابنه، والابن يعين أباه والابن يعين أمه، ولكن في ذلك الوقت من شدة الهول يشغل كل إنسان، بل يفر إذا جاءه أحد يستغيث به فتجده يفر منه، لا يسأل حميم حميما. لماذا يفرون؟ كل امرئ حينئذ بما كسب رهين، مرهون، مشغول بنفسه. قالت السيدة سودة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس إلى ربهم حفاة عراة. قالت: واسوا أتاه الرجال مع النساء؟ قال: نعم. قالت: وينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا سودة، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. الحالة حالة هول شديد، تصور لو أنه وجد حريق هائل وتوجه هذا الحريق مع الريح إلى الناس، هل ينظر أحد إلى أحد؟ بل ربما يمر من أمامك الإنسان فلا تبصره عيناك لشدة الذهول. وهكذا يصف لنا ربنا عز وجل يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي يشغله عن الآخرين. جاء في بعض الآثار أن الأمة تأتي إلى ولدها فتقول: يا بني، لقد كان بطني لك وعاء، وكان ثدي لك غذاء، وكان حجري لك سريرا، وكان ظهري لك مركبا. حينما يكبر تحمله أمه على ظهره، فهل تعطيني حسنة واحدة أخفف بها عن نفسي هول ما أنا فيه؟ فيقول: يا أماه، إليك عني، لقد شغلتني نفسي عن كل شيء. وهكذا يبين لنا ربنا عز وجل أن ذلك الوقت يكون الناس فيه مشغولين، لا يلتفت أحد إلى أحد أبدا، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم تكون النتيجة بعد ذلك: وجوه يومئذ مسفرة. مسفرة أي مضيئة، كما يسفر الصباح حينما يظهر من جهة المشرق. متى تضيء الوجوه؟ تضيء الوجوه حينما تكون وجوها صالحة نيرة بطاعة الله، مسرورة بما أعطاها الله عز وجل. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة، ضاحكة من السرور، مستبشرة أي متفائلة، لأنها تعلم أنها قدمت من الخير ما يكون نتيجته النعيم. ضاحكة مستبشرة. ووجوه، الوجوه الأخرى وجوه أهل المعصية والعياذ بالله، ووجوه يومئذ عليها غبرة. الغبرة ها هنا السواد من شدة الظلمة، ظلمة القلوب وظلمة الأعمال. عليها غبرة ترهقها قترة،